مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع الحلقة الرابعة من برنامج حكم ونعم. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. نعم الله حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله، بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. مرحبا أيتها القارئة المجتهدة. أهلا بأخي العزيز وتعليقاته. هل عندك اعتراض على المطالعة؟ أليس الكتاب المفيد جليسا مؤنسا؟ بلى بلى على رسلك، ما قصدت إلا ممازحتك. في الحقيقة أنا معجب بهوايتك هذه. ماذا تقرأين اليوم؟ كتاب مبسط في العلوم الطبيعية، يتناول عمل أجزاء الجسم المختلفة بأسلوب سهل وواضح. وإلى أي جزء من الجسم وصلت؟ إلى الرئتين وعملهما في امتصاص الأكسجين من الهواء. موضوع حيوي بالغ الأهمية. بالفعل، إذ لولا الهواء لانعدمت الحياة على سطح الأرض. الهواء هو نعمة عظيمة، فبه يكون اعتدال الجو واتزانه، وبه تساق السحب من موضع إلى آخر يحتاج فيه للمطر، للزراعة وغير ذلك من حوائج الناس. فلولا لطف الله وإيجاده الرياح لثقلت الغيوم وبقيت راكدة في أماكنها وامتنع انتفاع الأرض بها. ليس هذا فقط، لا تنسي أن الهواء يفرق الأمطار بإذن الله، فتتساقط قطرات متناثرة بدلا من أن تنصب دفعة واحدة فتهلك ما تقع عليه. بالفعل، سبحان الخلاق العظيم، يهطل المطر فتجتمع قطراته لتتفجر ينابيع وتجري أنهارا على وجه الأرض من غير إضرار. أتعلم، لو أننا تفكرنا في هذه المخلوقات باستمرار لاكتشفنا العديد من آثار رحمة الله ولطفه بنا. ماذا يخطر ببالك غير هذا من منافع الهواء؟ المنافع كثيرة. ألا ترين مثلا أن السفن إنما تسهل حركتها بالرياح فتنقل ما على متنها من بلاد إلى أخرى؟ ولا تنسى الصيادين الذين يخوضون المياه بمراكبهم الشراعية لتحصيل الرزق وجلب السمك الشهي. السمك الشهي، يبدو أن القراءة قد زادت حركة معدتك وفتحت شهيتك. اطمئن، لن أطلب منك الذهاب إلى سوق السمك الآن. وبالحديث عن الطعام، حتى المزروعات تستفيد من الهواء. نعم، فهو يمنع تعفن الأرض وفسادها وما يدفع ذلك من انتشار بعض الأوبئة والأمراض. ليس هذا فقط، وإنما بواسطته تنقل بعض اللقاحات من شجرة إلى أخرى لتزهر وتثمر، كما يحمل الأتربة إلى البساتين لتثبيت الأشجار وتقويتها. ما شاء الله ما شاء الله، تستحضرين كل ما يتعلق بالغذاء، صيد السمك، تلقيح المزروعات، عدم تعفن الأرض والثمار. يبدو أن الجوع يعصف في جوفك كعاصفة قوية تضرب موج البحر. عدنا إلى الهواء وحركته، ومع كل منافعه قد يقع بسببه أحيانا أضرار بالغة. نعم، فمن تمام نعمة الله وعظيم حكمته أن جعل المطر والصحو يتعاقبان لما فيه صلاح الدنيا، فلو دام واحد منهما دون الآخر لعم الخراب. إذا توالت الأمطار وكثرت عفنت البقول وهدمت المساكن وقطعت السبل وتعذرت الأسفار وكثير من الحرف والصناعات. ولو دام الصحو لجست الأبدان والمجاري والعيون وغلب اليبس فغلت الأقوات وبطل المرعى. إلى ما ينبهك هذا؟ هاتي أجيبي لنرى. أحيانا يكون ذلك تنبيها للإنسان لينزجر عن الظلم والعصيان وليتذكر أنه مخلوق ضعيف. ألا ترى أن المريض قد يحتاج أحيانا إلى ما يلائمه من الأدوية الكريهة الطعم ليصلح جسمه وتتعافى صحته؟ بلى بلى، هو ذاك. يبدو أن كثرة المطالعة قد أفادتك كثيرا، فكلما قلت شيئا سارعت بالإجابة بما يناسب قولي. أعترف بسعة معلوماتك. شكرا لك. وأذكرك أن الهواء الذي تكلمنا عنه مطولا كنعمة عظيمة يعمل الكثيرون منا على تلويثه بإهمالهم فيضرون بالبيئة والإنسان. هل هذه دعوة لتنظيم حملة فورية للحفاظ على البيئة؟ لا غنى لنا عن التنفس، فلما لا ندافع عن نقاء هوائنا؟ على كل حال الحملة قد تنتظر حتى الغد، أما معدتي فلا تستطيع الانتظار، فتفضل وساعدني من فضلك في إعداد طعام الإفطار. ألست أخي المحب؟ يبدو أن أخاك المحب سيتحول اليوم إلى طباخ. تفضلي، هيا بنا. هيا بنا.